بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ فروع: هذه جمع فرع، يعني عبارة عن مسائل يأتي بها الشيخ عقب الدرس الذي تلقيناه في الأيمان، ليطبق بعض الأمثلة من أجل أن يمرن ذهن الطالب على الفتوى. المثال الأول أو الفرع الأول: لو حلفت المرأة ألا تتزوج. طبعا نحن نعلم أن النساء على قسمين، أو النساء إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، والبكر لا يحتاج وليها إلى إذن، والثيب لا بد من إذن. والولي على قسمين أيضا، إما أن يكون الولي مجبرا كالأب ثم الجد، وإما أن يكون غير مجبر، كل الأولياء غير الأب والجد غير مجبرين، لا بد من الإذن طبعا، لكن على الترتيب يعني. فلا يزوج العم مع وجود الأخ، ولا يزوج الجد مع وجود الأب، وهكذا نحن نعلم كالترتيب الذي علمناه في باب النكاح. الآن لو حلفت المرأة ألا تتزوج، نتصور هذه المرأة كانت بكرة، طالبت مدرسة، شافت اختها طلقت كذا، بتصير احيانا تحلف يمينا الا تتزوج، فعقد عليها وليها، جاء ابوها فجاء بزوج، وبعد ذلك قال له: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت زواجها لنفسي. نظرة إن كانت مجبرة كما قلنا، يعني لم تتزوج سابقا، وكان الذي يزوجها أبا أو جدا، فعلى قولي المكره، نعم، يعني لا تحنث بيمينها لأنها مكرهة. وإن كانت غير مجبرة وأذنت في التزويج، يعني كانت ثيبا أو لم يكن هنالك أب أو جد، كان الولي أخا، فالأخ لا يحق له أن يجبر أخته على النكاح، فأذنت هذه المرأة التي حلفت ألا تتزوج لأخيها أن يزوجها بفلان مثلا، عند ذلك هذا الإذن مخالف لليمين الذي قامت به، عند ذلك تحنث باليمين أم لا تحنث؟ هذه مسألة ثانية. فهو كما لو أذن الزوج لمن يزوجه، مثلا واحد كان مسافر مثلا وقال: والله لا أتزوج، بعد ذلك أذن أو وكل أن يزوجه فلان، طيب حقيقة من الذي يتزوج؟ هو أم الوكيل؟ لا هو، عند ذلك يحنث أم لا يحنث أيضا؟ ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا. الضرر بصير بنوعين، إذا قلنا فلان ضرب فلان أي باشر الضرب بنفسه، أو فلان أمر أن يضرب فلان، هنالك فرق. إذا قال لا أضربه، يعني لا أقوم بالمباشرة بضربه، ولكن إذا قام فأمر الآخر بضربه لا يسمى ضربا، صحيح؟ نقول أذن، أمر، سلط إلى غير ذلك، لا يقال ضرب حقيقة، وإنما الضارب من؟ الجلاد. نعم. ولو قلنا بنى الأمير المدينة، الأمير ما رفع ولا حجر فيها ولا جبل ولا جبلة، لكن يعني أمر ببنائها، هذا للمجاز. إحنا الأيمان نحملها على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة. نعم. ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد لا ي... فأمر الجلاد بضربه أمر الجلاد لا يضر به فأمر الجلاد بضربه فضربه لم يحنث، لأنه حلف على عدم الضرب ما حلف على عدم الأمر. نعم. أو حلف ما بهمنا نحن هذا الآن، هو حلف لا يضربه بإيده ما قام ضربه، لكنه ماذا فعل؟ أمر أن، هو ما حلف أن لا يأمر بضربه، حلف أن لا يضربه هو، لكن عندما أمر الحقيقة هو انضرب، لكن انضرب من قبل من؟ قد يعصيه الجلاد المأمور وقد يطيعه. نعم. فأمر الجلاد بضربه فضربه لم يحنث. أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أي لا يحنث. أو ألا يحلق رأسه، الإنسان بيستطيع أن يحلق رأسه بنفسه وبيأمر الحلاق أن يحلق له رأسه. أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث، كما جرى عليه ابن المقري لعدم فعله. لكن هنالك أشياء إذا بنيناها على العرف الأولى فيها أن نكفر على اليمين. هلا عادة لو أخذنا الناس بالمسجد كلياتهم يطلع واحد أو اثنين اللي بيحلقوا لحالهم، بيحلق لنفسه الإنسان. أما كغالب الناس ماذا تفعل؟ تذهب إلى الحلاق فتحلق. فلو قال واحد والله لا أحلق رأسي يعني لا أذهب، نيته أنه لا يذهب إلى الحلاق فيحلق. على القول الثاني هذا وقيل يحنث للعرف، يعني في الأشياء التي لا يقوم هو بها عند ذلك يحنث للعرف. يعني إذا يعني الأمر على أحد أمرين اثنين، نحن إذا حلف على عدم فعل شيء أو فعل شيء لكنه لم يباشره بنفسه لا يحنث، هذا الأصل. وإذا حملنا العرف، هنالك عرف أحيانا مقدم على اللغة والشرع أحيانا. كيف هو مقدم على اللغة والشرع؟ هلا في الشرع لو نظرنا إلى القرآن الكريم ماذا أسمى الله سبحانه وتعالى السمك؟ لحما طريا، وتستخرجون منه لحما طريا، سماه لحم. فلو قال إنسان في العرف والله لا آكل لحما فأكل سمكا هل يحنث؟ عرفا لا يحنث. لماذا؟ لأنه اليوم ما وجه على بالنا نأكل لحم، نحن نأكل سمك. عرف الناس كلهم على أن السمك شيء هو في قرارة أنفسهم لحم، ولا أكل دجاج، أكل جراد، أكل شيء، المهم لم يأكل لحما، كما أننا المتصور اللحم غالبا من الأنعام. نعم. أما إذا كان يعني مسألة العرف هنا أنه إذا قال لا يحلق فحلق له الحلاق، عادة يحلق الواحد أين تذهب؟ يقول أذهب لأحلق رأسي، ما بيقول ليحلق الحلاق لي رأسي، هيك بيقول أذهب لأحلق رأسي. إذا حملناه على هذا يحنث للعرف. الأصل إذا لم يقم بالفعل بنفسه لا يحنث. نعم. وجزم به الرافعي في باب محرمات الإحرام من شرحيه، وصححه الأسنوي. أو لا يبيع مال زيد فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر به أو إذن حاكم لحجر أو امتناع أو إذن ولي لصغر أو لحجر أو جنون حنيثة. يعني هو حلف لا يبيع مال زيد، لكن عندما تصرف هذه التصرفات، نأخذ التصرف الأول، فباعه بيعا صحيحا ما معنى بيعة صحيحة؟ هل أبو راتب كتابه أمامه؟ توجه لا أبو سعيد تقول له بعتك هذا الكتاب، هذا يسمى بيع الفضولي، هل هذا البيع صحيح؟ أنا لا أملك الكتاب، فكيف أتوجه إلى كتاب أبي راتب وأبيعه؟ بيع الفضولي غير صحيح، لذلك يصور الشيخ لنا بيعا صحيحا. أما لو قال لي أبو راتب أذنت لك أو وكلتك في بيع كتابي، وأنا كنت حالف والله لا أبيع كتاب أبي راتب، عند ذلك وقال أذنت فقمت ببيعه، الآن قمت ببيعه توكيلا منه بي أو بإذنه، عند ذلك أحنا بعته بيعا صحيحا. لو بعته بيعا فاسدا، الأصل في البيع الفاسد بنقول له أخذوا أبو سعيد، نقول له يا أبو سعيد هات الكتاب، نقول له يا أبو راتب رجع له المصاري حتى يصح هذا البيع. قال أو لظفر به أو إذن حاكم، يعني ظفر بهذا الكتاب لسبب من الأسباب، يعني تحول الملك إليه وبعد ذلك باعه، ظفر به هبة، ظفر به هدية، ظفر به يعني مكافأة، كيفما كان. نعم. أو أذن حاكمه لحجر، هذا محجور عليه، والحجر بيكون عدة أنواع، بيكون حجر لسفه، حجر لسفه، أو حجر لجنون، أو حجر لصغار، حجر ليتم، يعني كل هذه أنواع حجر. طيب الحاكم عند ذلك لا يترك أموال الناس لا تباع ولا تشترى وإن كانوا صغارا أو مجانين، يجعل لكل واحد وليا يقوم بالتصرف في ماله. أو أذن حاكم لحجر كان محجور عليه، ولكن الحاكم قال لفلان أذنت لك أن تبيعه فباعه، هل باعه بيعا صحيحا؟ باعه، وهو قد حلف أن لا يبيعه، يحنث يحنث. أو امتناع، نعم، أو أذن ولي أو إذن ولي لصغر أيضا أو لحجر، حجر بسبب الصغر، أو جنون حنف لصدق اسم البيع بما ذكر. ولو حلف لا يبيع لي زيد مالا فباعه زيد حنف الحالف، مثلا قال فلان، هذا كثير ما يحدث، قال له لصانعه والله لا تبيع مثلا أي شيء، فباع الصانع، من الذي يحنث، الصانع أم الحالف؟ الحالف، الصانع ما له علاقة، الصانع ما حلف. نعم. سواء أعلم زيد هذا الصانع أنه مال الحالف أم لا، لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعله باختياره، والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره. يعني عندنا دائما أحيانا متسبب وأحيانا مباشر، المباشر هو الذي دائما نقصد به العمل. نعطي مثال واضح جدا، الإنسان حفر في الطريق حفرة أمام بيته، صافي عنده مشكلة بس البيت حفر حفرة لكنه لم يحوطها، ووقع فيها شخص ليلا فمات هذا الشخص، من يدفع دية هذا الشخص؟ هذا الحافي. الحفرة واضحة ويمر الإنسان، وإذا بواحد آخر مئزي وراه عمل هيك ودفشه على الحفرة فوقع فيها. عند ذلك هل نحول في القضاء الآن المسألة للحافر أم للدافش؟ هل اجتمع أن متسبب وهو صاحب الحفرة، ومباشر وهو الذي ألقى الشخص؟ عند ذلك إذا اجتمع المتسبب والمباشر على من يكون الأمر؟ على المباشر. نعم. فإذا واحد فعل فعلا وكان ناسيا، هذا الفعل إنما يعتبر في المباشر للفعل. ما لنا علاقة نحن بالحالف الآن، هذا المباشر للفعل إذا كان هو الذي حلف ثم نسي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نسي وقال أنا والله مثلا لا أدخل إلى دار زيد، مضت سنوات ونسي أنه قد حلف يمينا بعدم الدخول إلى دار أخيه مثلا، ثم دخل إلى دار أخيه نسيانا أو جهلا. أخوه بدل البيت، ماشي مع واحد قال له تفضل شو رأيك نزور البيت، قال له والله من عادتي أني لا أخالفه. لما دخل على البيت طلع بيت أخوها، كان قد حلف يجهل أنه هذا البيت بيت أخيه، عند ذلك يحنث؟ لا يحنث. ووقت الغداء من طلوع الفجر إلى الزوال، يعني لو قال الإنسان والله لا أتناول غداء، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ما وقت الغداء عندما يقول والله لا أتناول غداء؟ نعم، قال من الفجر إلى الزوال إلى الظهر. ووقت العشاء من الزوال إلى نصف الليل. هو كان الناس يعني عادة يتناولون وجبات، ثلاث وجبات في زمن سيدنا يوسف، ولما صار القحط أخر طعام الفطور إلى الغداء، فصارت عادة الملوك وعادة الناس أن يتناولوا الغداء. الفطور ممكن الناس تهتم فيه، وذلك من أجل أن يخفف من الطعام على الناس من الحكمة التي كان يفعلها نبي الله يوسف. ووقت العشاء من الزوال إلى نصف الليل، يتعشى من بعد الظهر وحتى نصف الليل اسمه عشاء، لأنه بعد نصف الليل صار بده يتسحر الليل الثاني من نوع الغداء صار. نعم. وقدرهما أن يأكل فوق نصف الشبع. إذن عند هذا كل ذلك من أجل أن يقول والله أكل لا أكل. يقدر الشيخ له الأوقات، متى يسمى الغداء غداء ومتى يسمى العشاء عشاء. حتى لو قال لا أتغدى لا أتعشى مثلا لا أتسحر. ووقت السحور بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر. فإذا خالف هذه الأمور في يمينه يكون قد وقع في حنف اليمين. ولو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء وأعظمه أو أجله، ماذا يقول حتى لا يقع في هذا اليمين؟ فليقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا أحسن الثناء. عند ذلك لا يحنث بيمينه. أو لا يحمدن الله بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد. فأحسن حمد هو ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم أو ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. هذه بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ في كتابه، وهنالك أمثلة كثيرة لا تحصى. لذلك قال الشيخ لأن كل يمين يقوله واحد من البشر يصح أن يكون مثالا في هذا الباب، وأتينا ببعض الأمثلة للتدريب والتعليم. ومن هنا يتفتح ذهن طالب العلم كيف يجب، هل هذا يقع في اليمين أو لا يقع، كيف يتخلص من هذه المسألة. وهنا فروع كثيرة ذكرتها في شرح المنهاج وغيره لا يحتملها هذا المختصر، وفيما ذكرته كفاية لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. ثم شرع في صفة كفارة اليمين، واختصت من بين الكفارات بكونها مخيرة في الابتداء مرتبة في الانتهاء. ما معنى مخيرة ومرتبة؟ يعني إذا كان الأمر في بدايته أن يقول لك الشارع افعل كذا أو كذا أو كذا، حر الرقبة مثلا، أطعم، أكسو، أو هذا معنى ذلك فيه تخيير. أما إذا كان الكلام افعل هذا الأمر فإن لم تجد تنتقل إلى الثاني، هذا يسمى ترتيب. بعض الناس بيحلف يمين، أول ما بيحلف يمين أخي لا تكسر يميني، بيخليني أحلف صوم 3 أيام، يطول بالك لا الطفران حتى تصوم 3 أيام، هنالك أشياء مقدمة على الصيام. فهنا الشيخ يبين لنا ما ينبغي للإنسان أن يفعله، فقال بكونها مخيرة في الابتداء مرتبة في الانتهاء. والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور الحنث واليمين معا. متى تصبح كفارة اليمين واجبة؟ حلف أولا ألا يفعل ففعل، حلف أن يفعل فلم يفعل، هذا الحلف. الأمر الثاني بعد الحلف أنه وقع في الحنث. أما إذا لم يقع في الحنث هل تجب عليه؟ لا، والله لأكلن عند زيد فأكل عند زيد، انتهى، وافقت اليمين، لا حاجة إلى كفارة فيها. فقال وكفارة اليمين هو أي المكفر الحر الرشيد ولو كافرا مخير فيها ابتداء بين فعل واحد من 3 أشياء. الآن المخاطب مكفر، إنسان حلف يمين وحنث فيها، فيجب أن يكون هذا المكفر الذي يفعل هذه الأمور 3 التي تحتاج إلى ملك ينبغي أن يكون حرا وأن يكون رشيدا. طيب مسألة حر، لأن الإنسان إذا كان عبدا فهو لا يملك المال من أجل أن يتصرف في هذه الأمور، ولذلك لم يذكر العبد. الرشيد معنى ذلك لأنه مخاطب، فلا يخاطب الصبي ولا المجنون يعني وأمثالهما. أما قوله الكافر فقد يقول قائل إن مثلا هذا الأمر لو وقع من كافر عندنا وسألنا ماذا يفعل، فجوابنا للكافر كجوابنا للمسلم في فعل. والكفار كثيرا ما يعتقدون في مسألة الأيمان والنذور. نعم. قال مخير فيها ابتداء، يعني يبدأ بالتخيير بين فعل واحد من 3 أشياء، وهي عتق رقبة مؤمنة. كان في عبيد حلف ألا يفعل ذلك ولكنه فعل، حلف لا يفعل أيضا، يعني حلف وفعل. إذا خالف ماذا نقول له؟ أول أمر عليك أن تعتق رقبة مؤمنة. قال بلا عيب يخل بعمل أو كسب. ما بيروح بلاقي واحد مرمي في المشفى، عبد بينازع بين الحياة وما بين الموت، فيشتريه ويقول صاحبه بيتخلص منه بأي ثمن، أنت حر لوجه الله تعالى؟ لا، هذا بدنا بلا عيب، يعني قادر، لأن الأصل من الرقبة العمل، فإذا كان قادرا على العمل ولا يوجد به عيب، مو معنى ما في عيب ما في ولا جرح ولا حد فيه ولا كذا، لا، أحيانا بيكون مقطوع خنصره، لكن قطع خنصره لا يمنع من العمل فيه. أما واحد مشلول مفلوج إلى غير ذلك، مقطوع اليد مقطوع الأصابع، لا يستطيع العمل، هذا لا يصح. لذلك قال بلا عيب يخل بعمل أو كسب، ما دام قادرا على الكسب أو قادرا على العمل عند ذلك. وهذا أفضل أنواع الكفارات، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. نعم. على كل حال قد يقول قائل لو مات هذا العبد فإن الولاء يكون للمعتق، ولو كان الولاء للمعتق. طبعا كل شيء بحسبه، لو كان عندنا مجاعة الأولى في زمن مجاعة الإطعام، فإن الإطعام هو إنقاذ للبشرية وتحليل لذلك اليمين، أو إطعام أي تمليك. ما معنى تمليك؟ يعني لو حلفت يمينا وساويتك أكلت مجدرة وطعميتها، جبت 10 مساكين طعميتهم، كفرت عن اليمين؟ لا، ما كفرت عن اليمين. ما هو السبب في ذلك؟ بعض قد يأتي شبعان، وبعض سدد تذكر مرته ما حسن يأكل، ثاني ما يعني لسبب من الأسباب، هذا لا يسمى إطعام. لكن لو جعلت الطعام في علب فأخذوا ذلك الطعام إلى بيوتهم، نفس الطعام قسمته بما يكون كفاية لكل واحد، فأعطيت كل واحد كفايته، صح ذلك؟ وجود المكان ما بيضر، أعطيت كل واحد فروج له كله، هذي بيزيد بتحمله، هذا إلك تأكل هون أهلا وسهلا، تحمله وتروح تأكله أنت وعيالك، أنت حر. هذا اسمه تمليك، لأن الضيف لو كان في البيت لا يحق له شرعا في مذهب الإمام الشافعي أن يتصرف في الطعام الموجود إلا لنفسه فقط، فهذا إنما جعل الضيف له هذا الطعام فيتناوله لنفسه، مو بساي حاتم طي بدي طعمها الناس كلياتها، ما لك موكل في الإطعام، أنت جاي معزوم، إلا إذا وكل. يعني أحيانا والله في فلان قاعد مع جماعة معينة، يا فلان وصيتك أنت بجيرانك، يعني صار وكلتك أن تطعم عني كما لو كنت موجودا، هاي صار في وكالة. لو كان الطعام في وعاء كبير ثم سكر مثل ما بيساوي الناس مثلا في صينية حلو، أطع لكل واحد قطعة وحط لها بصحن وناول إياها، هل يحق له أن يأخذ قطعة ثانية؟ لا، ما قال له هذا ما أطعمه إياه. فإذا سكب بشيء بصحن هذا هو المقدر له، عم يأكل طلع ماء ولحمة مرت قطة بجوز طعميها، ما لك شو علاقة، أنت معزوم تأكل مو طعم الأطار. في بعض الناس بيساوي تجويخ على بعضهم، هذا بيحلف على هذا، هذا بيحلف عليه مشان يحلف علي، هذا نوع من هذا أمر يعني بعيد عن الشريعة، كل حتى تشبع، أنت مدعو لهذا الأمر. أيضا الأكل بالنسبة للطعام إنما يبدأ من يا غلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والله شفنا وشفت لحمي هنا، هات الفخذ من هنا، هات الشفة، لا هذا لا يجوز، تأكل من أمامك فقط. أي بعض الناس من أخصب تخير، والله الخير حلوة مما كان مد إيدك، لا تأكل من أمامك، هذا من أدب الطعام. تقطع من والله الخير نحو أهله يتقدم، أو عدل من نعره من صفره يتهدم، يعني ما أتصفي شوفي بنعرم من تحت ينزلوا اللحمات من فوق، لا هذا لا يجوز. تأكل أطع، يعني هذه الأشياء الشارع علمنا. في بعض الناس خرجوا خرج المدعي كل واحد طالع كان كيس نايل وصار يعبدي بعدين حطوا بعبده، هل يجوز ذلك؟ حرام، خلصة، هذا سرقة، لا يجوز بحال من الأحوال. مع كل هذا انظر ماذا قال لمالك الطعام، إذا أردت أن تكون مكفرا عن يمينك فملكه تمليك، يعني من أجل أن يتصرف. أما إذا كان في عرف مثلا هنالك أشياء يخرج الناس بها، عادة على الباب الناس بتناوي قطعة سكاكر، قطعة السكاكر شرط يأكلها، أبو أسامة كل يوم بيوزع على الناس سكاكر بعد الدرس، بيقول له والله ما بتطلع من الجامعة لتأكلها، ما لك شغل، هو بيعطيك إياها تحملها بتأكلها بتصدق فيها بطعمها، بيعطيك إياها في نية التمليك. الناس على باب البيوت بيعطوا قطعة شوكولا مثلا، هذه عادة لا يطلب منك أن تأكلها. أما في جانا هو تحمل مصب، كل ما وصلت الأرنة والله منعبي مصب قهوة ونرجع فيها على البيت تلال، لا حبيت تشرب أهلا وسهلا، ما حبيت تشرب تتركه. صرت ملبس بالمولد أو كذا تأخذها تمليكا، من حلاي ما بتأخذها تمليك، تأخذ إباحة، أكلت أهلا وسهلا، ما أكلت تتركها، إلى غير ذلك. هذا مسألة التمليك، يعني أحببت أن أشير إليها وأكثر في الكلام فيها لجهل كثير من والله لحن ندعي بعض الناس هي طعمينا، لا قد لا يأكل هؤلاء. فلذلك لابد من التمليك. أما لو جعلت لهم مكان يأكلون وبعد ذلك يحملون الباقي ما في مانع. 10 مساكين كل مسكين مد من جنس الفطرة على ما مر بيانه فيها. المد يعني إذا أردت شغلة تكون نواشف فتمد إيدك هيك على كيس الرز برغل عدس يعني قمح وملء كفي رجل معتدل حطهم تغرفهم هيك قديش إيدك تحمي وبتحطهم. هذا لكل شخص هذا التمليك. إذا وزعت هذا الأمر يكفي أم لا يكفي. أو كسوته بما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه. عادة إنسان بيحب يكتسي بأي شيء بيكتسي. طبعا هنالك أشياء تسمى كسوة وأحيانا لا تسمى. اشترى محرمة اسمها كسوة؟ جوز جرابات كسفي؟ لا. إذا ما هو الشيء الذي يسمى كسوة ويعتاد الناس فيه؟ قال ولو ثوبا أو عمامة. من جملة ما بيحط الناس بيكتسي شيء سروال في الأسفل بيطلع شيء على على كتفه مثلا طيلسان بحط شيء على رأسه عمامة هذه كسوة؟ كسوة طبعا كل شيء اليوم بيحسبه. لو آخر اليوم نقول بنطلون كسوة قميص كسوة جاكيت كسوة أي شيء. ولو ثوبا أو عمامة أو إزارا. هلأ أخواننا مثلا في كثير من البلاد مثلا إخواننا من العرب اليمنيين ماذا يلبسون؟ يعني يلبسون ما يسمى الإزار عبارة عن فوطة مغلقة مثل الخراطة تماما ويشدونها. لو أعطيناهم هذا إخواننا مثلا الملويين يلبسون هذه في بلادهم. لو أعطينا هذه هل تسمى كسوة؟ كسوة نعم. أو إزار. الإزار كما نفعل يعني من شفتين مثل مناشف الحاج واحد رداء اسمه والثاني اسمه إزار. ما يلبسه في الأسفل يسمى إزار وما يلبسه في الأعلى يسمى رداء. لو أعطاه واحدة من التنتين هل تكفي؟ يعني 5 جواز مناشف وزعهم لعشر أشخاص هل يكفي ذلك؟ نعم. أو طيلسانا يعني بيحطوا الطيلسان وين؟ على رأسه نعم. أو منديلا يعني مثل الطيلسان هذا أي حطة نعم سلوك يعني سلوك حطة كفى. قال في الروضة والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد يعني كانوا سابقا مثل الحطة كان في عندهم يعني مثل المحرمة الكبيرة بحطها على الراس وبتنحط بحط فيها أغراضه تبعت البيت بيجيبها بحطها على خصره بصير منطقة على هي كانت سابقة نعم. والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد أو مقنعة نعم. نعم هذا مقنعة أو درعا من صوف. يعني عادة هنالك أشياء ذهب يعني قميص خلينا نقول مثلا مثل كنزة بلا كمام مثلا هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ ذلك. صدرية بسموه مثل تلتبس تحت الجاكيت نعم. أو درعا من صوف أو غيره وهو قميص لا كم فيه أيا كان أي شيء. القميص يعني هو ما يلبس على الرأس من الأعلى إلى الجسم يعني الصدر والظهر لا أكمام فيه كل ذلك يسمى قميصا. حتى القطعة لو جئنا الآن بقطعة قماش مثل هذه تماما ثم قمنا بهذه القطعة فثنيناها 4 ثنيات وبعد ذلك قطعناها هكذا من الوسط ماذا حدث؟ ثقب في وسطها وألبسناها في رأس الميت الآن ماذا يسمى هذا على الميت؟ يسمى قميص. هذا يسمى لأنه دخل برأسه نعم. وهو قميص لا كم فيه يعني حتى لو كانت الشكل هذا إنسان أدخله في رأسه مثل قميص القطن هلا بكفي قميص الداخلي يعني هل يكفي من أجل كفارة اليمين 10 قمصان داخلية؟ ما في مانع. أو ملبوسا لم تذهب قوته يعني لا يشترط أن يأتي والله اللزقة رسالة عليه من المحال لا لو كانوا من البالي بيمشي الحال عادته هيك بالبيس يكفر مما هي عادته. قال لكن لم تذهب قوته، إذا عملنا له هيك بيتمزق أثناء اللبس لهذا لا يسمى ملبوس، نعم باري، أو لم يصلح للمدفوع له. نعم، نحن لا يشترط للفقير الذي تعطيه هذا القميص أن يلبس ذلك القميص، قد يلبسه لأولاده، فأعطيته مثلا دزينة لنفترض، هذه في دزينة عند بعض الناس 10 مو 12، هذا بنشوفه كثير بالحجاز مثلا بيعدوها 10. طيب لو أعطيته بقياسات مختلفة، هو زلمة عنده عيلة من 10 أشخاص مثلا، كل واحد صار يلبس من الصغير إلى الكبير، فأعطيت مثلا لبعض الناس هذا أعطيته واحد، والثاني أعطيته الثاني، والثالث أعطيت 10 مساكين، لكن 10 بالنسبة إليهم لا تصلح، تصلح لأولادهم، يصح ذلك؟ ما في مانع. ويجوز قطن، يعني هل يشترط من نوع معين؟ لا، قطن، كتان، حرير، شعر، صوف منسوج، كل منها لامرأة ورجل لوقوع اسم الكسوة على ذلك. ولا يجزئ جديد مهلهل النسج إذا كان لبسه لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب البالي لضعف النفع به. سونا ثوب جديد لكن مثل الوراء، إذا يلبسه لبسة واحدة لا يمكن أن يعيد هذا اللباس، هل يصح؟ لا يصح. ولا خف، لا يسمى الذي يقدم، ولو كان ثمن الخف يعني أغلى من ثمن القميص لا عبرة بالقيمة. الشارع أمرنا بالكسوة، هل يسمى الخف كسوة؟ راح اشترى له جوز صباط مثلا، بوط صباط خف اللي بنمسح عليه، هل يصح؟ لا. اشترى له كفوف لا دنيا برد، كفوف صوفية مثلا، هل يسمى كسوة؟ لا، لا يسمى. ولا مكعب، هذا الكندرة تبع المرأة اسمها مكعب. ولا منطقة، يعني حط اللقشاط مثلا، هل يسمى كسوة؟ لا. ولا قرنصوة، اشترى 10 طوائي وزعهم طائية طائية على الماشي، هل يكفي؟ لا يسمى كسوة، وهي ما يغطى بها الرأس، ونحو ذلك مما لا يسمى كسوة، كدرع من حديد. شافوا هذا الزلمة المقاتل أم راح جاب له درع كله حلقات حلقات بيلبسه على صدره، كساء؟ لا ما كسوة، ولو كان يعني تساوي 10 أضعاف الكسوة، لكن في الأصل ما حققنا طلب الشارع. وتجزئ فروة، ما في مانع تسمى كسوة الفروة، طبعا كثير من الناس لا يلبسون غيرها، فهي تقيهم من برد الشتاء وكذلك من حر الصيف. قال ولبد، يعني في عنا فروة أحيانا بتكون من صوف وأحيانا بتكون هذه الفروة من لباد، هذا اللباد عبارة عن شعيرات جمعت إلى جانب بعضها البعض، معروف اللباد، وبعد ذلك اليوم في طريقة جديدة لنسج هذه اللباد، حيث أنه يظهر يعني صار على شكل قماش ويمكن خياطته، ولكن لو أردت أن تمزقه فإنك تجد فيه شعيرات لا خيوط. عادة القماش عندما تمزقه ترى في خيوط لحمة وخيوط، يعني خيوط طولية وخيوط عرضية، بالنسبة للباد لا يوجد فيه خيوط طولية وعرضية، يعني اللباد أشبه بمحرمة الوراء. هذا المحرمة هي عبارة عن تلبيد من نسج معين بشكل رقيق جدا، لكن لو كانت سميكة جدا وصنع منها ثوب هل تصلح؟ نعم تصلح، لأننا لو قمنا بتقسيمها ليس فيها خيوط لا طولية ولا عرض. ولا يجزئ التبان، وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة. نعم أيضا، يعني هذا صار سروال داخلي يستعمل الآن، كان سليب وكان كذا، هل يجزئ ذلك؟ لا لا يجزئ. ولا الخاتم، قال والله لبست خاتم. نعم. ولا التكة، أيضا يعني ما يلف حول الشروال كان أو حول الأنباز. نعم دكة يعني بالذات، يعني عبارة عن خيط طويل، نعم، سواء كان من قماش أو من حبل. والعرقية أيضا ووقع في شرح المنهج أنها تكفي، ورد بأن القلنسوة لا تكفي كما مر وهي شاملة لها، يعني شيء يوضع على الرأس، ويمكن حملها على التي تجعل تحت البردعة، وإن كان بعيدا فهو أولى من مخالفته للأصحاب، ولا يجزئ نجس العين. عنده راح ثوب من جلد من ميتة، لكن هذه الميتة كانت مثلا كلب، كانت خنزير، هذا نجس العين لا يمكن تطهيره. وفي عنا متنجس، يعني أصابته نجاسة، ثوب أصابه بول، لو غسله صح لبسه، لو نبهه أخي هذا الثوب لكن في هذه النجاسة قبل ما تلبسه اغسله. نعم. وعليه أن يعلمهم بنجاسته، ويجزئ ما غسل ما لم يخرج عن الصلاحية. فتى عادة يلبس من أمصان وبرغزانة، فتى رغزانة إذا عنده 10 أمصان حمل 10 أمصان ووزعون، عادة يلبسون، هل يصح ذلك؟ يصح. نعم. طبعا قال ما لم يخرج عن الصلاحية، يعني مو الواحد اليوم بده يكبه قال والله عوضا أن أرمي به في القمامة أتصدق به، لا، أو أجعله كفارة عن يميني. عن الصلاحية كالطعام العتيق لانطلاق اسم الكسوة عليه، وكونه يرد في البيع، يعني لو كان واحد بعد ما اشتغل قال له شو عم تعطيني الأمحات هذول طالع ريحتهم. نعم. لا يؤثر في مقصودها كالبيع كالعيب الذي لا يضر بالعمل في الرقيق، ويندب أن يكون الثوب جديدا، هذا إذا أراد السنة فيأخذ ثوبا جديدا، لا يهمنا هل هو ملون أم هو خامي أم هو مقصور، يعني الخام ما زال على لون الخامة التي صنع منها من صوف أو قطن أو كتان، المقصور حول إلى لون ناصع البياض، المصبوغ هو الذي حول إلى أسود وأحمر وكحلي وإلى غير ذلك من الألوان. لآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عبد الله بن عمر كان يحب السمك، وعندما طهي السمك له بشكل جيد طرق سائل الباب قال أعطوه السمك، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الربيع كان يحب السكر، فكان إذا جاءه سائل يقدم له السكر لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كما ذلك عندما قال يا رسول الله إن أحب الأراضي إلي بيرحاء وإنني وهبتها لله ورسوله، يعني هكذا تكون. ولو أعطى 10 ثوبا طويلا لم يجزئ، جاب له الثوب أنهم تعالوا 10 خذوها، لا ما بك، بخلاف ما حدا بيلبس كمان لو كان ثوب كبير لاثنين صغار، ما اثنين ما بيلبسوا ثوب واحد أيضا. بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم، واحد بيشتغل مثلا عنده توبة، توبة طلع كلها توبة مثل مناسك مثلا، بعدين قطعه وكل مترين قطعة، طيب كل مترين هل يصلح كل مترين من هذه القطع إزار أو رداء؟ يصلح. فلما قطع 20 متر قطعهم مترين مترين وأعطاهم 10 يجزئ ذلك؟ لو أعطاهم إياهم متصلين لا يجزئ ذلك. ثم دفعه إليهم قاله الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة، وخرج بقول المصنف 10 مساكين، ما إذا أطعم 5 وكسى 5، الله إما إطعام وإما كسوة، قال أنا حأطعم النص وأكسي النص، قال لا أنت لا سويت إطعام ولا سويت كسوة، إما أن تطعم بالكلية وإما أن تكسو بالكلية، فإنه لا يجزئ كما لا يجزئ إعتاق نصف رقبة وإطعام 5، كذلك لا يجزئ. يعني هذه الأمور تأتي إلى الكفارة بكلها لها، رقبة 100%، إطعام 10، كسوة 10، تخليط ما بين الأمور تلت من هون نصف من هون ربع من هون هذا لا يصح. بعد ذلك قال فإن لم يكن المكفر رشيدا أو لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام. نقف عند الصيام، انتقلنا الآن من التخيير ابتداء. الآن ما وجد هذه الثلاثة، عند ذلك ينتقل إلى الصيام، والحمد لله رب العالمين.